الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي. في المقدمة لا بأس بالإشارة إلى ما هو المراد من القطع الطريقي وما هو المراد من القطع الموضوعي. السلام عليكم ورحمة الله. القطع الطريقي هو القطع الذي تعارفنا عليه، هذا الذي نسميه نحن قطعنا قطعنا قطعنا، مراد منه القطع الطريقي. ما هو المراد منه؟ ذلك القطع الذي يكون كاشفا عن مقطوعه، لا أقل، يرى القاطع أن قطعه كاشف عن المقطوع، ولا يشترط أن يكون مقطوعه ثابتا في الواقع، ومن هنا قد يكون القطع مخطئا للواقع وغير مصيب له. إذن القطع الطريقي هو الذي يكشف عن مقطوعه، حتى إما بحسب الواقع أو لا أقل بحسب ماذا؟ القاطع. المولى قال الخمر حرام، هنا الحكم الواقعي بحرمة الخمر. تارة أن الإنسان يقطع بأن هذا خمر ويقطع بأن هذا ماذا؟ حرام، فتتنجز عليه حرمة الخمر. هذا القاطع كاشف عن الخمر وكاشف عن الحرمة، مولد للخمر؟ لا. مولد للحرمة؟ لا، لا علاقة له بالتوليد. الخمر حرام في علم الله، سواء انكشف لي من الواقع بحرمة الخمر. تارة أن الإنسان يقطع بأن هذا خمر ويقطع بأن هذا ماذا؟ حرام، فتتنجز عليه حرمة الخمر. هذا القاطع كاشف عن الخمر وكاشف عن الحرمة، مولد للخمر؟ لا. مولد للحرمة؟ لا، لا علاقة له بالتوليد. الخمر حرام في علم الله، سواء انكشف لي او لم ينكشف لي. وهذا معنى القطع الطريقي، يعني ما يكون طريقا الى الواقع، ما يكون طريقا الى المقطوع. فإذا كان القطع طريقا وكاشفا عن المقطوع فهو القطع الطريقي. وأما إذا كان القطع مولدا للحكم لا كاشفا عنه، أنا أضرب مثال حتى يتضح المطلب. كثير يختلف عليه القطع الطريقي عن القطع الموضوعي، وهما مشتركان، مشترك لفظها، لا علاقة لأحدهما بالآخر، وإنما سمي به من باب أنه وجود القطع فقط، وإلا كاشفية ماكو في الأول، أكو كاشفية في الثاني، أي كاشفية ما لا توجد. المولى إذا قال إذا استطعت فحج، إذا زالت الشمس فصلي، قبل زوال الشمس قبل الاستطاعة، يوجد حج وجوب للحج أو لا يوجد؟ بعد الإخوة درسوا بعد إما في أصول مظفر أو الحلقة الثانية بأنه ماذا؟ لا يوجد هنا، لأنه شرط الوجوب هذا مو شرط الواجب. إذا استطعت فحج، إذا زالت الشمس فصلي، وقبل زوال الشمس يوجد وجوب للصلاة؟ لا. قبل الاستطاعة يوجد وجوب في الحج؟ لا يوجد. إذا قال إذا قطعت فيحرم، إذا قطعت بأن هذا خمر فيحرم شربه، قبل القطع الخمرية يوجد حرمة الشرب؟ فالقطع إذا أخذ جزء الموضوع للحكم نسميه قطع موضوعي، لأنه أخذ جزءا في الموضوع، لا علاقة له بالقسم الأول من القطع على الإطلاق، لأنه ذات قطع كان يكشف عن الحكم، يكشف عن الموضوع، هنا صار ماذا؟ جزءا في الموضوع، بنحو إذا لم يتحقق الموضوع القاطع فلم يتحقق الموضوع، فإذا لم يتحقق الموضوع فلا معنى لتحقق الحكم. فأخذ القطع في الموضوع على حد أخذ الاستطاعة في وجوب الحج. كيف أنه هناك إذا لم تتحقق استطاعة لا يوجد وجوب للحج، كذلك هنا إذا لم يتحقق قطع ماذا؟ لا يوجد حرمة للخمر. ونحن عندما كنا نقول أن القطع منجز معذر وكاشف ونحو ذلك، إنما كان الكلام إيه؟ في القطع الطريقي، ولا علاقة له ماذا؟ بالقطع الموضوعي، لأن القطع الموضوعي أساسا لا توجد فيه كاشفية حتى يبحث أنه منجز ليس بمنجز، معذر ليس بمعذر، كاشفية وليس لا لا ليست فيه كاشفية، مأخوذ بعنوان أنه جزء الموضوع. فكلما تحقق القاطع تحقق الحكم والموضوع، وكلما لم يتحقق القاطع لم يتحقق الموضوع فلم يتحقق الحكم. نعم، هذا القطع الموضوعي الذي ترتب عليه ماذا؟ الحرمة. إذا قطعت بالحرمة وقطعت بأنه هذا خمر، عند ذلك تتنجز الحرمة، ولكن منجز الحرمة القطع الموضوعي إلى هذا القطع الذي قطعت بالحرمة. القطع الموضوعي لم ينجز عليك شيء، وإنما القطع بالحرمة الذي هو قطع طريقي نجز عليك ماذا؟ نجز الحرمة. ومن هنا إذا تذكرون السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثانية قال القطع الموضوعي لا تنجيز له، ولكن القطع بمقطوع الخمرية فهو منجز. القطع ماذا؟ بمقطوع الخمرية. هذا القطع الأول يا قطع بعد قطع طريقي. بعبارة أخرى، المولى في لوح الواقع قد أخذ في موضوعه القطع كما أنه قد أخذ في موضوعه استطاع، ولكن انكشف لي او لم ينكشف لي، فاذا لم ينكشف فلا يوجد شيء حتى يتنجز عليه، اما اذا انكشف لي فيكون منجز. وهذا التنجيز من اين ماذا؟ من الانكشاف، من القطع الطريقي. اذا القطع تارة يكون طريقيا واخرى يكون موضوعيا، وهذا الاشتراك اشتراك لفظي، بمعنى أن ما نقوله من التنجيز والتعذير ونحو ذلك من الأحكام هذا ليس المقسم فيه القطع الأعم من الطريقي والموضوعي، بل المقسم له ماذا؟ هو نفس القطع الطريقي ولا علاقة له بالقطع الموضوعي. إذا اتضحت هذه المقدمة وهي ما هو المراد من القطع الطريقي وما هو المراد من القطع الموضوعي، الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه تارة نحن نقطع بالخمر أن هذا خمر ونقطع بالحرمة، متنجز أو غير متنجز؟ نعم متنجز. لماذا؟ لأنه قطع طريقي، وقد ثبت فيما سبق أن القطع الطريقي منجز ومعذر. هذا البحث لا يوجد فيه كلام كثير، إنما الكلام أين؟ فيما لو فرضنا أن القطع كان مأخوذا في الموضوع بنحو القطع الموضوعي، وقامت عندنا إمارة على الخمرية أو على ما أخذ القطع فيه بنحو الموضوعية، فهل أن الإمارة تقوم مقام القطع الطريقي من جهة وتقوم مقام القطع الموضوعي من جهة أخرى أو لا؟ أوضح بمثال، المولى قال الخمر حرام، تارة أنا أقطع بأن هذا خمر وأقطع بالحرمة، هنا لا إشكال ولا شبهة أنه يتنجز علي حرمة شرب الخمر، وأخرى تقوم عندي إمارة صحيحة دل الدليل على حجيتها أن هذا خمر، أيضا تتنجز الحرمة ولا تتنجز الحرمة؟ هذا بحث. البحث الثاني، لو قال المولى مقطوع الخمرية يحرم شربه وأنا قطعت بالحرمة ولكن لم أقطع بأن هذا خمر وإنما قامت إمارة على أن هذا خمر، هل أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي يعني تحقق لي الموضوع حتى يترتب الحكم أو لا تحقق لي الموضوع؟ وهذا معنى قولهم أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم مقام القطع الموضوعي. موضوعي. فإذا يوجد عندنا بحثان أساسيان. البحث الأول أن الإمارة تقوم مقام القطع الطريقي أو لا تقوم. البحث الثاني أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم. أما فيما يرتبط بالبحث الأول، فيما يرتبط بالبحث الأول توجد عندنا مشكلتان. المشكلة الأولى، طبعا هاتان المشكلتان على مبنى القائلين بقبح العقابي بلا بيان. القائلون بقبح العقابي بلا بيان ماذا قالوا؟ قالوا إذا لم يكن هناك بيان، مرادهم من البيان ماذا؟ القاطع. إذا لم يكن هناك قطع فيقبح من المولى أن يعاقب في فرض المخالفة. خب إذا قام خبر الثقة على أن هذا خمر، هذا صار مقطوع الخمرية أو غير مقطوع الخمرية؟ مضنون الخمرية. إذا صار مضنون الخمرية داخل في قبح العقاب بلا بيان، لو مو داخل في قبح العقاب بلا بيان، داخل في قبح العقاب بلا بيان. خبر الواحد يقول ينجز، قبح العقاب بلا بيان ماذا يقول؟ يقول معذب. يقدم حكم العقل ويقدم حكم الشرع. العاقل يقول أنت هنا معذر لأنه لم يقم عندك قطع على الخمرية. الشرع خبر الواحد الحجة ماذا يقول؟ يقول منجز. فهنا وقع التعارض بين ماذا وماذا؟ بين حكم العاقل بالمعذرية وحكم خبر الواحد ماذا؟ بالمنجزية. هذا إشكال لابد أن يدفع. هنا يقول السيد الشهيد أن الأصوليين جميعا ملتزمون أن المنجزية مقدمة ماذا؟ على المعذرية. ولكن تقع عندهم مشكلة ثانية، وهي أنه كيف السبيل إلى ذلك؟ يعني ما هي الصيغة التشريعية التي على أساسها يستطيع خبر الواحد أن يخرج مؤداه عن قبح العقاب بلا بيان، مع أنه مشمول لقبح العقاب بلا بيان؟ فإذا لابد من البحث في أمرين. أولا حل ذلك مشكل العقلي، وهو أن العاقل بمقتضى قبح العقاب بلا بيان يقول بالمعذرية مع قيام الإمارة على الخمرية، يقول بالمعذرية، وحكم الشارع وهو خبر الواحد يقول ماذا؟ بالمنجزية. كيف التوفيق بين الحكم العقلي بالمعذرية والحكم الشرعي بالمنجزية؟ وثانيا كيف أمكن للشارع أن يفعل ذلك؟ سلمنا أمكنه ذلك، يعني أن يخرج موضوعه عن ماذا؟ عن قبح العقاب بلا بيان. كيف خرج ذلك؟ على أي أساس؟ ما هي الصيغة التي على أساسها نقول أن خبر الواحد الدال على المنجزية خارج عن قبح العقاب بلا بيان الدال على ماذا؟ على المعذرية. فهنا توجد مباني متعددة. هسه خلينا نقرأ هذه المقدمة إلى أن نصل إلى البحث. قال وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي. إذا كان الدليل قطعيا فلا شك في وفائه، أي الدليل القطعي، بدور القطع الطريقي والموضوعي معا، لأنه يحقق القطع حقيقة. إذا أنت قطعت بأن هذا خمر تتحقق الحرمة، تتنجز الحرمة ولا؟ نعم، وكنت عالما بأن الخمر حرام. إذا كان المولى قال ما قطعت بأنه خمر فهو حرام، وقطعت بأنه هذا خمر وعلمت بالحرمة، تتنجز الحرمة ولا تتنجز الحرمة؟ نعم. إذن الدليل القطعي يقوم مقام القطع الطريقي ويقوم مقام ماذا؟ القطع الموضوعي معا. إنما الكلام أين؟ في البحث الثاني. أما إذا لم يكن الدليل قطعيا كخبر الثقة، وكان حجة ذلك الدليل بحكم الشارع، فهنا يوجد بحثان. فهناك بحثان. البحث الأول بحث نظري في تصوير قيام الدليل غير القطعي مقام القطع الطريقي، مع أن الأصوليين من الناحية العملية جميعا ملتزمون أن الدليل الظني يقوم مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية. خب لابد أن يفهم أنه كيف يقوم ذلك. قال مع الاتفاق عمليا على قيام الدليل الظني مقامه أي القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية. الإخوة بعد يعلمون أن المنجزية والمعذرية هي الخصوصية الرابعة التي ذكرناها من خصوصيات القطع. الجميع متفق أن الدليل الظني يقوم مقام المنجزية والمعذرية التي هي الخصوصية الرابعة للقاطع، ولكنه هنا يبتلون بإشكال. قال الثاني، هذا البحث الثاني، بحث واقعي في أن دليل حجية الإمارة هل يستفاد من ذلك الدليل قيامها أي الإمارة مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم الإمارة مقام القطع الموضوعي. هسه لماذا عبر عن البحث الأول بالبحث النظري وعن البحث الثاني بالبحث الواقعي؟ باعتبار أنه البحث الأول لم يقع خلاف في أنه يقوم، ولكن في البحث الثاني وقع خلاف في أنه يقوم أو لا يقوم. من الناحية العملية وقع خلاف بين المرجع وغير المرجع. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول دليل حجية الإمارة لا يجعل أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي. المرجع يقول دليل حجية الإمارة يجعل الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي. أما في ذاك البحث الأول لم يقع خلاف بين الأصوليين أن دليل الإمارة يقوم مقام ماذا؟ مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية، ولم يقع خلاف بين الأعلام. نعم، إنما وقع الخلاف في كيفية تخريج ذلك من الناحية الفنية. فلهذا قال أما البحث الأول فقد يستشكل باستشكالين بإشكالين. الإشكال الأول تارة في إمكان قيام غير القاطع مقام القاطع في المنجزية والمعذرية. خب هنا يبتلون بهذا الإشكال بدعوى، فقد يستشكل بدعوى أنه على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن قبح العقاب بلا بيان يقول ماذا؟ معذر عقلا أنت. خبر الثقة ماذا يقول؟ يقول منجز وليس بمعذر. طب نأخذ بحكم العقل وبحكم الشرع. هسه هنا إن قلنا أنه لا، نأخذ بالإمارة ونخرج مؤداها من أي؟ من قبح العقاب بلا بيان. بأي صيغة تفعلون ذلك؟ ضمن أي بيان تقولون أن الإمارة مقدمة على قبح العقاب بلا بيان؟ فلهذا قال ويستشكل أخرى في كيفية صياغة ذلك تشريعا، وما هو الحكم الذي يحقق ذلك، يعني يخرج مورد الإمارة الدال على ثبوت التكليف عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن لابد أن يقع البحث أولا في الأمر الأول وهو قيام الإمارة مقام القطع الطريقي، ثم يقع البحث في الأمر الثاني وهو قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي. أما الأمر الأول وهو قيام الإمارة مقام القطع الطريقي، قلنا يوجد عندنا بحثان. البحث الأول كيف يمكن التوفيق بين قبح العقاب بلا بيان القائل بالتعذير وبين خبر الثقة القائل ماذا؟ بالتنجيز. يقول أما هذه الشبهة والإشكال فنحن في راحة منها، لأننا لا نؤمن بقبح العقاب بلا بيان حتى يقع تناف بين حكم العقل وحكم الشارع، بل حكم الشرع يكون مؤيدا لحكم العاقل، بل يكون مؤكدا لحكم العاقل، لأن حكم العاقل هو حق الطاعة والتنجيز، وهذا الخبر الذي دل على أنه خمر أيضا يكون مؤكدا لقبح لنظرية حق الطاعة وأصالة الاشتغال. إذا لا يوجد عندنا نحن تنافي بين ما أثبته خبر الثقة وبين ما يقوله حكم العقل، لأن الحكم العقلي هو التنجيز والتعذير بناء على حق الطاعات التنجيز، وخبر الثقة أيضا أثبت ماذا لي؟ التنجيز، فيكون مؤكدا له. إنما الإشكال متى يأتي؟ إذا آمنا بقبح العقاب بلا بيان. يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه إذا أراد الأصوليون المؤمنون بنظرية قبح العقاب بلا بيان يعملون بها بحقها وحقيقتها لا يجدون جوابا لذلك، لا يوجد عندهم جواب. لماذا يقدمون خبر الثقة الدال على الحرمة على قبح العقاب بلا بيان؟ لأن قبح العقاب بلا بيان يقولون ماذا؟ قاعدة عقلية، والقواعد العقلية قابلة للتخصيص لو مو قابلة للتخصيص، يعني قابلة للتخصيص، فلا معنى لأن نقول أنه خصصت بغير هذا المورد. سيدنا أنتم تتبرعون وتوجهون المطلب على قبح العقاب بلا بيان؟ يقول نعم، نحن نعلم القائلين بقبح العقاب بلا بيان، فالطريق للتخلص من هذا المأزق وهو أن يدعى من أول الأمر أن قبح العقاب بلا بيان ليس لها إطلاق يشمل هذه الموارد. حكم العقل ليس حكما قادرا على أن يشمل حتى ذلك المورد الذي قامت إمارة على الخلاف، وهذا يحتاج إلى بيان. التفتوا للبيان، بيان دقيق جدا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول ارجعوا معنا إلى مبانينا السابقة. نحن قلنا لكم أن الاحتمال منجز، هنا نريد أن نعمق لكم هذا المفهوم. ما معنى أن الاحتمال منجز؟ الشك بناء على نظرية حق الطاعة منجز لو مو منجز، ولكن هنا نريد أن نقول لكم أن الشك على قسمين، إما شك بسيط وإما شك مركب. وبتعبيره هو في الحلقة الثانية، إما احتمال بسيط وإما احتمال مركب. شنو معنى الاحتمال البسيط؟ الاحتمال البسيط هو ذلك الاحتمال الذي لا يقترن بإبراز المولى الاهتمام بذلك الاحتمال. الاحتمال المركب ما هو؟ هو ذلك الاحتمال الذي يقترن بإبراز المولى الاهتمام بذلك الاحتمال. شنو معنى يقترن ولا يقترن؟ شوفوا أنتم عندما تأتون وتضعون يدكم على هذا الإناء، تحتملون أنه نجس أو لا تحتملون؟ افترضوا مشكوك النجاسة والطهارة، مشكوك الخمرية وغير والمائية، إذن تحتملون ماذا؟ أنه نجس. تحتملون النجس يعني ماذا؟ يعني تحتملون أنه يحرم شربه، إذن تحتملون الحكم الواقعي. هذا منجز لو غير منجز؟ السيد الشهيد لا يقول، اصبروا معي حتى أبين لكم منجز لو منجز مو منجز. إن قال المولى كل شيء طاهر، الاحتمال مو منجز. إن قال لك احتط لدينك، الاحتمال منجز. فإن سألت السيد الشهيد خب شنو علاقة بالمطلب؟ يقول نعم، تارة أن الشك في الحكم الواقعي، التفتوا جيدا، هذه المطالب موجودة على الألسنة، يقولون أن السيد الشهيد يقول أن الاحتمال منجز، لا على إطلاق ما يقول السيد الشهيد أن الاحتمال منجز، الاحتمال المركب منجز، مو مطلق الاحتمال منجز. هذا الاحتمال المولى إذا قال كل شيء طاهر، أنا أستكشف منه ماذا؟ أنه على فرض نجاسته في الواقع، المولى يهتم بحفظه في الظاهر أو لا يهتم بحفظه في الظاهر؟ إذا قال كل شيء طاهر، على فرض أن هذا الإناء في الواقع خمر نجس، والمولى مع ذلك يقول لك هذا طاهر، هذا يهتم على فرض ثبوته في الواقع بحفظه في الظاهر أو لا يهتم بحفظه في الظاهر؟ لا يهتم لأنه يقول طاهر. إذن هذا الشك الواقعي على فرض ثبوته، التفتوا جيدا، هذا الاحتمال في الواقع على فرض ثبوته في الظاهر، المولى يريدك أن تحفظه أو لا تحفظه؟ لا يريدك أن تحفظه، وإلا لو كان يريدك أن تحفظه كان الآن هنا يقول اجري أصالة الطهارة لو أصالة الاحتياط. هذا معناه أن الاحتمال بسيط، يعني على فرض ثبوته في الواقع المولى لا يهتم بحفظه ماذا؟ في الظاهر. أما إذا قال لك احتط هنا، هذا الشك شو يصير؟ شك على فرض ثبوته في الواقع، لأن أنت لا تعلم أن هذا خمر، تعلم لعله ليس بخمر في الواقع، ولكن المولى يريد يسوي لك في القضية الشرطية، يقول إذا كان هذا خمرا في الواقع حتى في حالة الشك أنا لا أرضى بارتكابه. إذن يا احتمال يكون منجز، الاحتمال البسيط لو الاحتمال المركب؟ احتمال المركب، أما الاحتمال البسيط ليس بمنجز. من أين أنا أفهم أنه بسيط أو مركب؟ من الحكم الظاهري بالطهارة أو بالإحتياط. هسه اسمحوا لي بعد حكم العقل بعدنا ما متكلمين به، هسه خلي من قدائم مقدمة قلت لابد نأخذها منك نجي لهنا حتى نشوف السيد الشهيد ماذا يريد أن يقول. السيد الشهيد ذكر هذا المطلب مطلق هناك، قال الاحتمال منجز. الآن يريد يعمق المطلب، يا احتمال منجز، يقول الاحتمال الذي في مرتبة الظاهر فيه أصالة الاحتياط، مو الاحتمال الذي في مرتبة الظاهر فيه أصالة البراءة. أنا لا أقول كل احتمال منجز، أقول ذلك الاحتمال الذي على فرض ثبوته في الواقع المولى لا يرضى أن يفوت حتى من الشك فيكون منجزا. من الكاشف؟ أنا أحتاج كاشفية، هذا الاحتمال بس يطلع مركب. يقول الكاشف الحكم الظاهري لك، إن كان الحكم الظاهري طهارة، يعني ماذا؟ يعني لا أهتم به على فرض ثبوته في الواقع. إن كان الحكم الظاهري احتياط، يعني أهتم به على فرض ثبوته في الواقع. واضحة هاي المقدمة؟ الآن نأتي إلى محل الكلام. السيد الشهيد يقول قاعدة قبح العقاب بلا بيان على فرض قبولها إنما نسلم بها في المورد الذي لم يبرز المولى اهتمامه بالأحكام الواقعية على فرض ثبوتها. أما إذا أبرز المولى اهتمامه بالحكم الواقع على فرض ثبوته، أصل حكم العقل لا يقول بالتعذير هناك. إذا احنا دم خصص القاعدة لو نخرج موضوعها عن القاعدة، نخرج الموضوع عن القاعدة، نريد نقول في مورد قيام الإمارة أساسا هناك العقل ليس له حكم بالتعذير حتى نقول كيف نوفق بينهما. فالخروج ماذا يكون؟ خروج تخصصي، خروج موضوعي. من قال لكم؟ أي عقل عاقل يقول أن العاقل يحكم بالبراءة حتى مع فرض أن الحكم ثابت في الواقع والمولى لا يرضى بفواته حتى من الشاك؟ هذا يا عقل يقول هالشيء. العقل يقول على فرض ثبوته في الواقع إذا لم يكن المولى مهتما به قبح العقاب بلا بيان ماذا يقول؟ أنت معذر. أما على فرض ثبوته في الواقع إذا كان عندنا دليل يقول لا أرضى بأن يفوتك حتى في مرحلة الشك، أم العقل يقول أنت معذر هنا؟ بعد العقل لا يقول أنت معذر هنا، لا يحكم ببراءة العقلية. إذن لابد أن يلتزم الأصوليون القائلون بقبح العقاب بلا بيان أن قبح العقاب بلا بيان من أول الأمر دائرتها مضيقة، لا تشمل تلك الموارد التي يهتم المولى على فرض ثبوته في الواقع، لا تشمل تلك التكاليف التي على فرض ثبوتها في الواقع لا يرضى المولى بفواتها من الشرك. فإذا لا تشمل، إذن لا توجد عندنا معارضة حتى نعرف أنه كيف نحل التنافي بينهم. أما إذا أرادوا أن يقولوا من أول الأمر أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان دائرتها وسعة وتشمل هذا المورد، فلا جواب لهم عن الشبهة. شنو إشكالكم؟ الحل تخصص مو تخصيص، تخصيص محال في القواعد العقلية مو تخصص. جنابك تقول اجتماع النقيضين محال، ها تمام لولا؟ الله قادر على كل شيء، قادر على اجتماع النقيضين لو ما قادر، ها مو قادر؟ محال، والمحال مو داخل في القدرة. ما داخل في القدرة تخصيصا لو خارج تخصصا؟ خارج تخصص، يعني خارج موضوعان، لأن الله قادر على كل شيء واجتماع النقيضين معدوم ليس بشيء حتى يكون مشمولا للقدرة. فإذا بناء على هذا نحن من أول الأمر نقول قبح العقاب بلا بيان ليست شاملة لتلك التكاليف التي قام على اعتبارها أو قام على حجيتها خبر الثقة. فلا يوجد عندنا مشكلة حتى نرى كيف نوفق. قال بدعوى أنه على خلاف قبح العقاب بلا بيان، لا ليس بدعوى، ليس على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن قبح العقاب بلا بيان لا تشمل هذا المورد. هذا من قبيل كل عالم يجب إكرامه، وهذا الجاهل يجب إكرامه؟ لا. خب لا يجب إكرامه تخصيص القاعدة، تخصص، لأنه مولى من أول الأمر قال كل عالم يجب إكرامه، وهذا جائز وخارج الموضوع، لا يجب إكرامه، ولكن لا يجب إكرامه من باب ماذا؟ من باب التخصيص؟ لا، من باب التخصص، لأنه غير مشمول حتى نبحث أنه الآن خرج أو لم يخرج. نحن أيضا نقول من أول الأمر قبح العقاب بلا بيان ليست شاملة ماذا؟ للإمارة الحجة، لمؤدى الإمارة الحجة، مو أنه قاعدة قبح العقاب شاملة حتى يشكل علينا الأمر في أنه كيف نخرج مؤداها عن قبح العقاب بلا بيان. وهذا معناه أن السيد الشهيد يقول على فرض أننا نسلم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، نسلم بها في هذه الدائرة الضيقة، يعني في الاحتمال البسيط، أما في الاحتمال المركب فلا نسلم بالقاعدة من أول الأمر. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في أول الحلقة، الجزء الثاني من الحلقة الثالثة، هناك في صفحة في صفحة 19 يقول فاحتمال الحجة على الواقع المشكوك، يعني احتمال تكليف واقعي كذا، يقول ولنسمي هذا بالاحتمال المؤكد ولنسمي هذا بالاحتمال البسيط. إذن نحن يوجد عندنا احتمال بسيط، وهذا ليس تنجيزا، لا يكون منجزا للحكم الواقعي، وعندنا احتمال مؤكد في صفحة 19 من الجزء الثاني من الحلقة الثالثة، واحتمال مؤكد وهو الذي يكون منجزا للواقع. فإن قلت من أين أعرف أن هذا الاحتمال بسيط أو مركب؟ الجواب من خلال مجيء الحكم الظاهري بالترخيص فالاحتمال بسيط، مجيء الحكم الظاهري بالاحتياط فالاحتمال ماذا؟ مركب. من أي جهة مطافر؟ ما التفتت، لا إشكالكم، بلي صحيح، قاعد قبح العقاب بلا بيان، هذا يقولون قاعد قبح العقاب بلا بيان، يقولون بأنه الاحتياط منجز. ما أدري هو بين شنو شلون، صحيح، إذا لم يرد فيه ماذا؟ إذا لم يرد فيه ترخيص مو يتنجز مطلقا، إذا لم يرد فيه ترخيص، أما إذا ورد فيه ترخيص آخر في الحلقة الثانية، هنا في أول الحلقة الثالثة نحن بينا أن الحكم العاقل بالتنجيز معلق على ماذا؟ على عدم ورود ترخيص من الشارع. إذا حكم العقل بالتنجيز مو منجز، وإنما ماذا؟ معلق، معلق على ماذا؟ على عدم ورود الترخيص. فإن ورد الترخيص بعد يكون احتمال بسيط، وإن لم يرد الترخيص فالاحتمال يكون ماذا؟ مركب. نعم طبعا هنا لا تفرس يا مربلي، لأن ذولاك القائلين بقبح العقاب بلا بيان هم يقولون الاحتياط منجز، ولكن يقول كيف يوفقون بين حكم العاقل وبين أن الاحتياط منجز؟ عندهم طريق للتوفيق؟ قلنا لا يوجد عندهم طريق للتوفيق إلا أن يلتزموا بهذا المبنى الذي التزم فيه السيد الشهيد، وهو أن يضيقوا قبح العقاب بلا بيان من أول الأمر. يقولون في الموارد الذي لا يبرز المولى اهتمامه بأحكامه الواقعية على فرض ثبوتها، فإذا أبرز قبح العقاب بلا بيان مكر. قد نتيجة وين يرجعون؟ نتيجة يرجعون إلى نظرية حق الطرف. ولكن المشهور من الأصوليين القائلين بقبح العقاب بلا بيان فجعلوا دائرتها وسيعة من أول الأمر. تدرون شنو الدليل؟ الدليل على ذلك سيأتي في البحث الثاني. فلهذا اضطروا هي يقولون أن دليل حجية الإمارة ينزل نفسه منزلة العلم المأخوذ في قبح العقاب بلا بيان، أنه يعتبر الظن علما. هذا معناه كله ماذا؟ معناه أن قبح العقاب بلا بيان شامل لهذه الموارد، وحيث أنها شاملة السيد الشهيد يقول بعد ما عندهم جواب يجيبون عن الإشكال الذي ذكرناه لكم. قال أما الاستشكال الأول فجوابه أولا أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا، إذن لا توجد عندنا مشكلة حتى نجيب، وثانيا أنه لو سلمنا بالقاعدة فهي مختصة بالأحكام المشكوكة التي لا يعلم بأهميتها على تقدير ثبوتها، يعني إنما تشمل قاعدة قبح العقاب بلا بيان الاحتمال البسيط. وأما المشكوك الذي يعلم بأنه على تقدير ثبوته مما يهتم المولى بحفظه في مرتبة الشك والظاهر ولا يرضى بتضييعه حتى من الشاك فليس مشمولا للقاعدة من أول الأمر. يعني ماذا نقول؟ أن دائرة القاعدة من أول الأمر ضيقة لأنها وسيعة ونحتاج إلى تخصيصها. والخطاب الظاهري، أي خطاب ظاهري كان، إمارة أو أصلا عمليا، تنزيليا أو غير تنزيلي، ماذا يبرز لنا؟ يبرز اهتمام المولى بأحكامه الواقعية على فرض ثبوتها. والخطاب الظاهري، أي خطاب ظاهري، يعني إمارة كان أو أصلا عمليا، أصلا عمليا تنزيليا كان أو غير تنزيلي، يبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في مورده، أي في مورد ذلك الخطاب الظاهري، على تقدير ثبوت تلك التكاليف الواقعية، وبذلك يخرجها. ولكن هذا الإخراج ليس تخصيصيا، وإنما ماذا؟ إخراج تخصصي موضوعي، وبذلك يخرجها عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن هذا الاستشكال الأول، وهو التنافي بين حكم العاقل وحكم الشارع، هذا مرفوع. أما أولا فلأننا لا نؤمن بقبح العقاب بلا بيان، وأما ثانيا على فرض التسليم فهي مختصة بغير هذه الموارد. إنما الكلام في البحث الثاني، وهو أن القائلين بقبح العقاب بلا بيان على إطلاقها ماذا يفعلون لتخريج مؤدى الإمارة عن قبح العقاب بلا بيان؟ ما هي الصيغة التشريعية التي يعتمدونها لإخراج مؤدى الإمارة القائل بوجود التكليف عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ شوفوا الآن، ضعوا يدكم على هذا الإناء الذي قام خبر الثقة على أنه خمر. قبح العقاب بلا بيان ماذا يقول؟ يقول أنت معذور لو شربته وكان خمرا، لأنه قبح العقاب بلا قطع، وأنت لم تكن قاطعا بأن هذا خمر. ها؟ خبر الثقة الذي قام على أن هذا خمر ماذا يقول؟ يقول خمر ويحرم شربه. واشكل سلمنا معكم أنه خمر ويحرم شربه ونرفع اليد عن قبح العقاب بلا بيان، ولكن هذا خبر الثقة ماذا فعل لقبح العقاب بلا بيان حتى استطاع أن يخرج مؤداه من أين؟ من قبح العقاب بلا بيان. هنا توجد نظريات ثلاث. النظرية الأولى وهي المعروفة بنظرية التنزيل. قبح العقاب بلا بيان ماذا يقول؟ يقول ما لم يكن قطع وبيان فلا عقاب. خبر الثقة ينزل نفسه منزلة البيان، يقول وأنا بيان، ولكن بيان تنزيلي مو بيان واقعي. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الشارع يقول لا صلاة إلا بطهور. ها؟ كل ما هو صلاة فتجب ماذا؟ فتجب فيها الطهور. ثم يأتي دليل آخر يقول والطواف بالبيت ماذا؟ صلاة. إذا نزل الطواف منزلة ماذا؟ الصلاة. والمفروض أن الصلاة ليست إلا بطهور، فالطواف يجب فيها الطهور. هنا أيضا دليل حجية خبر الواحد نزلت الخبر منزلة ماذا؟ منزلة العلم، خصوصا على مسلك الطريقية للمرزا رحمة الله تعالى عليه، لأن مسلك الطريقية للمرزا ما هو مؤداه؟ جعل الكشف الناقص كشفا تاما، يعني جعل العلم الناقص علما تاما. والمفروض أن العلم التام إذا جاء يرتفع قبح العقاب أو لا يرتفع قبح العقاب، فإذا جاء ما هو بمنزلته أيضا يرتفع قبح العقاب بلا بيان فيكون منجزا. هذه النظرية الأولى. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذه النظرية وإن ذكرت في كلمات جملة من المحققين إلا أنها جوابها واضح جدا، وهو أن الشارع إنما يستطيع أن ينزل شيئا منزلة شيء آخر إذا كان ذلك المنزل عليه بيده توسيع دائرته وتضييقه. يعني مثلا الصلاة مجعول من قبل الشارع لو مو مجعول من قبل الشارع؟ نعم الشارع يستطيع أن يوسع دائرته ويضيق دائرته. يقول مرادي من الصلاة الأعم من هذا الفعل الخارجي ومن الطواف، لأن الصلاة جعل مجعول من قبله، فيستطيع أن يوسع دائرته ويستطيع ماذا؟ أن يضيق من دائرته. حرمة الربا بيد من؟ بيد الشارع. يستطيع أن يوسع الدائرة وأن يضيق الدائرة فيقول لا ربا بين الوالد وولده. يستطيع ولا يستطيع؟ نعم يستطيع ذلك، لأن حرمة الربا هي تابعة لجعله، فيستطيع أن يوسع من دائرة الجعل ويضيق من دائرة الجعل. في باب الربا ضيق دائرة الحرمة، في باب الصلاة وسع دائرة ماذا؟ الطهارة. ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن، ولكن المنجزية والمعذرية هذا تابع للشرع لو تابع للعقل. ماذا قلنا؟ أن المنجزية والمعذرية أحكام عقلية للقاطع لو أحكام شرعية للقاطع. ها؟ قال قرأتم بعد في الكفاية في الرسائل في أصول المظفر أن المنجزية والمعذرية للقاطع لا تنالها يد التشريع لا إثباتا ولا نفيا. فإذا كانت المنجزية والمعذرية من أحكام القطع من أحكام العقل، خب الشارع يستطيع أن يوسعها ويضيقها، إذن لا معنى لأن ينزل لعد الإمارة منزلة ماذا؟ منزلة القطع في المنجزية والمعذرية، لأن المنجزية والمعذرية مو من أحكامه حتى يتصرف بها توسعة وتضييقا. نعم الشارع يستطيع أن يتصرف في أحكامه المجعولة من قبله توسعة وتضييقا، أما المجعولة من قبل العقل، العقل مخد جزافا لا يقول هذا منجز هذا معذر، له ملاك، كلما تحقق ملاكه يقول بالمنجزية والمعذرية، لم يتحقق ملاكه يقول لا منجزية ولا معذرية. فلا تستطيع نظرية التنزيل أن تجعل الإمارة قائمة مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية. فخلنا نقرأ على المطلب تبقى نظريتين بعدين. وأما الاستشكال الثاني فينشأ من أن الذي ينساق إليه النور ابتداء أن إقامة الإمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية ماذا؟ ينشأ أو ينساق إليه ماذا؟ تحصل بعملية تنزيل للإمارة منزلة القاطع الطريقي من في المنجزية والمعذرية من قبيل ماذا؟ من قبيل تنزيل الطواف منزلة الصلاة. ومن هنا يعترض، هذا بيان الاعتراض الذي بيناه، قال ومن هنا يعترض عليه بأن التنزيل من الشارع إنما يصح فيما إذا كان للمنزل عليه كالصلاة كالربا، فيما إذا كان للمنزل عليه أثر شرعي بيد الشارع توسيعه وتضييقه، والمنجزية والمعذرية ليست أثرا شرعيا وإنما هي أثر عقلي، ولا يحق لمشرع أن يتصرف في آثار مشرع آخر. العقل هو الذي حكم بالمنجزية والمعذرية، أنت الشارع لا تستطيع أن تأتي وتوسع أو تضيق ماذا؟ مما حكم به العاقل. هذا من قبيل أنه جنابك أنت تشرع حكما لموضوع ويأتي مشرع آخر يوسع أو يضيق ماذا؟ من موضوعك أنت تعترض عليه، أصلا أنت ما لك حق توسع أو تضيق في موضوع. نعم أنت لك حق أن توسع وتضيق ماذا؟ في الموضوع الذي أنت جعلته، في الأثر الذي أنت جعلته. افترض أن مولا أن أبا جعل بينه وبين ابنه علامة، أنا كلما رفعت عمامتي أريد منك الماء، خب ورفع عمامته، يجب على الولد أن يأتيه بالماء أو لا يجب عليه؟ يجب عليه. هسه لو كان ولد غيره ولم يأتي بماء يستطيع أن يعترض عليه؟ لا يستطيع أن يعترض، لأنه هذا تشريع مختص بينه وبين ابنه. أما لماذا أنت لم تمتثل؟ يقول أنا ما قابل هذا التشريع منك، أنت تستطيع أن تشرع تشريعا آخر فتعاقب على مخالفته. والمنجزية والمعذرية حكم ماذا؟ للعاقل، فلا يستطيع أن يأتي الشارع ويتصرف ماذا؟ في الأثر الذي هو أثر العاقل، فيوسع من دائرته ليشمل المقطوع حقيقة والمظنون حقيقة، المقطوع اعتبارا وتنزيلا. وخبر الثقة هذا وضعه، لأنه مظنون حقيقة ووجدانا ولكنه قطع ماذا؟ تنزيلا من قبل الشارع. قال إنما يصح من الشارع فيما إذا كان للمنزل عليه أثر شرعي بيد المولى توسيع ذلك الأثر وجعله على المنزل كما في مثال الطواف والصلاة، فإن الطواف من أثر للشارع والصلاة أيضا أثر للشارع. وفي المقام القطع الطريقي ليس له أثر شرعي، بل أثره ماذا؟ وهو المنجزية والمعذرية، أثر عقلي وهو حكم العقل بالمنجزية والمعذرية. إذن فكيف يمكن التنزيل؟ إذن نظرية التنزيل غير تامة، والحمد لله رب العالمين.